متن فقهي، زاد المستقنع، عمدة الأحكام، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، البيقونية إلى آخره. أي متن من المتون غالبا تجد له شروح للعلماء موجودة مسجلة. تأخذ الأشرطة، تفتح الكتاب، سمي بالله، تسمع، تركز. فيها ميزات أنك تعيد الشريط، تعيد الشريط. لو كنت مع الشيخ أنا مثلا أقول أعد أعد، ما تستطيع، تعيد الشريط حتى تفهم. وهكذا يبقى إشكالات تدون حتى ترحل في سبيل حلها إلى عالم في مكة، في المدينة، في الرياض، في القصيم، ترحل. أو إذا جاء إلى المنطقة مثلا التي أنت فيها تلقاه فتعرض عليه ما لقيت من الإشكالات، فأنت تعوض كثيرا عما فات. طيب، هذه الأشياء الفردية، حيث أن الأشياء الفردية يعتبرها أمور من قلة الهمة والضعف، ضعف الهمة وقلة الصبر. وأن بعض الناس يقولون إن الطريقة التي تذكرها من سماع الأشرطة والكتابة على الحواشي هذه بالنسبة لنا صعبة، ما عندنا صبر وطاقة، حيث أنه يوجد هناك ما يعتبر هذا. نقول طبعا درب نفسك وعود نفسك وجاهد نفسك للصبر، وهذا الذي أوصل العلماء إلى ما وصلوا إليه أنهم صبروا صبر. طيب، وفي حالة وجود ضعف الهمة هذه وعدم كفاية الأشرطة والرغبة في الأجر، لأن الحلق كل الحلق نفسها ما يعوضها شيء، لابد تعقد الحلق، ولأن فيها جوانب أخرى غير قضية المعلومات والشرح الواضح وفك المتن وعبارات المتن، قضية حق الملائكة والأجنحة بأجنحتها ونزول الرحمة والسكينة، هذا ما نريد أن نفوته، لأن في الحلق فوائد تربوية عظيمة من قضية إحياء منهج السلف في طلب العلم. ولو ما كنا قادرين على إحيائه 100%، لأن أهل العلم قلة، فإن عقد الحلق مهم جدا جدا، لازم كل واحد يكون له على الأقل حلقة أسبوعيا، وإلا هذا إنسان لا يعيش في عالم التربية الإسلامية وعلى العلم كما ينبغي. وإذا ما عندك حلقة في الأسبوع أنا أظن أن هذه مشكلة على الأقل. طبعا النووي رحمه الله كان عنده 12 درسا في اليوم، ونحن ما نقول أنه هذا يشتغل في أرامكو من الصباح إلى الليل، ما 12 درس، ولا نقول أن درس الأسبوع، لازم درس الأسبوع لابد. طيب، قد يقول ما وجدنا علماء، عرضنا على بعض طلبة اعتذروا بالانشغالات كذا، طيب ماذا نفعل؟ ثم نحن عندنا أيضا أمور من الأجر نريدها، نريد حلقة على لأجل الأجر. وكما قلت، حتى لو واحد قرأ قرآن وجلس الباقون يستمعون، حتى لو جلسوا يتذكرون، نعم الله عليهم لأجل الأجر. إذن لابد من وجود حلق، ما في شيء واحد يعيش بدون حلق، لا تفكر، لابد من وجود حلق ولو مع واحد، ولو مع واحد، تعال بنا نؤمن ساعة. طيب، ما وجدنا عالما أو طالب علم، سنبحث عن أمثل الموجودين لعله يقوم بالشرح، فإذا لم يستطع لم يستطع فنحن سنتعاون على دراسة كتاب أو قراءة كتاب مجتمعين، وفهم الخطأ في فهم الجماعة أقل من خطأ في فهم الواحد. أنا ممكن أقرأ وحدي وأخطئ في الفهم، فسأعقد حلقة ودرس مع أصحابي نقرأ، إذا الخطأ صار خطأ في الفهم سيكون أقل، وحصلنا بركة الاجتماع وبركة الحلقة وأجر الحلقة، وأحيينا منهج السلف على حسب استطاعتنا في قضية التدريس بالحلق. لا بد لنا، طلعوا العالم، نزلوا قالوا تدريس بالإنترنت، نقول الحلق لا بد منها تربويا، لا بد منها، وبركة وأجر، لازم حلق، ما في من غير، لا تفكر بتربية من غير حلق. هذه مسألة قاعدة، لا يمكن، مسلمات لا يمكن التغاضي عنها. طيب، سنقول إذن نحن مجموعة من الشباب أو الشابات أو الكبار أو الصغار، سنعقد حلقة،